تفخر شركة نيوستار للإنتاج الفني أن تقدم الفنان سيد الإسناوي في شريطه الجديد حفلة إسنا. أوصيك يا صاحبي ما تقعدش مع الخالي، اقعد مع المبتلي عشان بعلتك داري. ساعة تقول آه يقول كانت على بالي. احكي يا صاحبي أنا زيك، أنا مهموم، أنا بشكي من الوقت والخالي علي من الوقت مهموم، ببكي يا ناس على حالي. صابرين سليمة يا حبيب قلبي. أنا لبص صار ارتاح ولا بنعس يا جيني انا لا بصهر نرتاح ولا بنعس يا جيني اي ناس فراقي الحبايب لا مرضي قلبي صبري دخل علي عزولي معاه ورمان دخل علي عزولي معاه ورمان لبيت كواني بحمار الخد وين في اللوح رب العرش ما ينامش صابرين الناس يقولوا لصاحب الكرش يا معلم الناس شربت المر يا معلم صابرين صابرين صابرين صابرين صابرين على بلوى صابرين شاورت عقلي الوصل وتعدي مهما تعليه الاصل ويسيبك صبري زلتني يا زمان وقصدك ايه معاي تاني حتى صاحبي يا زمن سبني اليوم ونساني سبني اليوم ونساني حتى أخويا يا زمن على الميراث عداني يا ناس البيوت أيوة المشاكل بهدلتنا وخربت يا ناس البيوت والسبب ناس عيلتنا من عمالهم راح أموت من عمالهم راح أموت ليه دنيا غدرت بيا زلتيني كانوا عاوزين فلوس انا اصحابي نسبوني دول كانوا عاوزين فلوس بالرخيص يا ناس باعوني دول ناس ما بيحسنوش دول ناس ما بيحسنوش ليه يا دنيا شلت الهموم الزليت وشلت الهموم ليه يا دنيا غدرت بيا زلتيني يا ايام علي ما يسوى ما سيب ايديا انما للدار وراح كام انما للدار وراح كام ليه يا دنيا فيش إلا سيرة الناس، خالي من الشغل ما فيش إلا سيرة الناس، بتلف لي في البلد وتعاكس بنات الناس، بتلف لي في البلد وتعاكس بنات الناس، مش عيب عليك ما تمايز ويخلي عندك دم، مش عيب عليك ما تمايز ويخلي عندك دم، وللليل سهران وفي عرض ولا يزم، وللليل باتسهر وفي عرض ولا يزم، خلت حبيبك عداك حتى الجيران والعم، خلت حبيبك عداك حتى الجيران والعم، بكفاية اتلم يا مجرم يا عدو الناس، أحبابنا فاتتنا على إيه نسبتنا، أيام لهيتنا بالهاي شوف الحي، أنا كنت بديهم مال كله كان ليهم، أنا كنت بديهم مال كله كان ليهم، لما عشت أنا ليهم خلاص ضحهم ولو ببلاش، سيبهم يا قلبي خلاص ضحهم ولو ببلاش، عاوز لي راجل حساس احكي له اللي فيا يا خي، احبابنا فاتتنا على ايه نسبتنا، ايام جميلة يا ناس بكت على بختي هالمايل، هي جميلة ولكن بختي هالمايل، جت تضرب الرمل عمل الرمل ينفحها، خبى الودع ولقيت بختي هالمايل، يا ليل يا ليل مين تدق كل منها جرى فيها كل شيء يشترى أمانة إلا الشراب من باع. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. أيا قصر طاطي شبابيك أشوف خلي للقصر شدانا حال الراجل الجد متضايق وفكره حال يطلع من البيت يتلفح في تاني حال يطلع من البيت يتلفح في تاني حال خلوا الفتى الحر ملهش نشاط عاجزة. Yeah. صبر أكرم ربنا وشفا. We'll be right back. شركة نيو ستار للإنتاج الفني.